قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي ركعتين توبة وأبشر يا باشمهندس بالفرج إن شاء الله، وأشهد الله عز وجل من قلبك إن أنت ما عدتش ترجع تقتر تاني ولا تستريف تاني، لا بربا ولا من غير ربا حتى، خلاص. فربك بيحب التوابين وبيحب المتطهرين، فتوب إلى الله واستبشر، خلاص ما انتهتش الدنيا عند ذنب الربا، خلاص. الحزن اللي أنت حزينه ده الشريعة سمته توبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. خلاص الموضوع انتهى، مبروك مبروك عليك ان ربنا جعل بدل سيئاتك حسنات ان شاء الله، خلاص. فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اخلص من القرض اللي عليك ده وتب الى الله عز وجل، واستبشر بان الله كريم يحب ان يغفر ويحب ان يرحم وينزل اليسر والفرج. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أبشر باليسرى. صلي على النبي كتير واستغفر الله كتير وصلي ركعات كتير.